من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع، فإن القطرة تطفئ بحارا من نار، فإذا غرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قطر ولا ذلة، فإذا فاضت حرمها الله على النار، ولو أن باكيا بكى في أمة لا رحموا. روايات كثيرة بهذا المضمون تؤكد أهمية وعظمة البكاء خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، خصوصا في جوف الليل. رواية ثانية أيضا، الرواية قال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: كان فيما ناجى الله به موسى أنه ما تقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي، وما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي، ولا تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا. فقال موسى: يا أكرم الأكرمين، فما أثبتهم على ذلك؟ فقال: يا موسى، أما المتقربون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد، إلى أن يقول: وأما المتزينون لي بالزهد في الدنيا فإني أبيحهم الجنة بحذافيرها يتبوؤون منها حيث يشاءون. الروايات في وسائل الشيعة المجلد 15 صفحة 226 و27، الحديث 19 و11 و12. انتهى بنا البحث في الكتاب إلى صفحة 33 في بيان لجم الأنبياء لطبيعة الإنسان. تعلمون بأن الإنسان مركب من قوى متعددة، بعض هذه القوى شهوية، وبعضها غضبية، وبعضها وهمية، وهذه القوى ما لم تلجم بلجام العقل والشرع فإنها تعيث في الأرض فسادا. وقد بينا هذا المطلب مفصلا فيما سبق، قلنا بأن هذه القوى الموجودة في الإنسان كل قوة من هذه القوى لها منافع، ولكنه لو لم تقع على الطريق المستقيم، وبتعبير سيد الإمام قدس سره الشريف، لو لم تلجم فإنها تفعل ما تشاء، لا تعرف حلالا أو حراما، لأن مثل هذه القوى لا تميز بين الحلال والحرام. الشهوة تريد ما يطفئ الشهوة، سواء كان من حلال أو كان من حرام. الغضب يريد ما يطفئ ويلبي حاجة هذه القوة، سواء كان عن طريق إقامة العدل أو عن طريق ظلم الناس والإعاثة في الأرض والفساد في الأرض. الوهم كماله في أن يلبي حاجة هذه القوة، هسه سواء كان في الأمور الخيرة أو في الأمور الشريرة. هذه القوى لكي تكون أبواب الجنان لابد أن تلجم بلجام. ما هو اللجام؟ اللجام هو أن يكون العقل هو أمير هذه القوى، والعقل أيضا إنما يستطيع أن يلجم هذه القوى وأن يقود هذه القوى إذا كانت هناك هداية، وهذه الهداية إنما هي من الشرع. فإن النسبة بين العقل والشرع هي النسبة بين النور والطريق. شوفوا الآن، لو فرضنا بأنه جنابك عندك مقصد، عندك هدف، عندك غاية تريد الوصول إلى تلك الغاية، أنت تحتاج لكي تصل إلى ذلك المقصد وتلك الغاية وتحقق ذلك الهدف تحتاج إلى شيئين. أولا تحتاج إلى طريق، وإلا إذا كانت الطرق منقطعة ومسدودة لا يمكن الوصول إلى تلك الغاية، طريق. وثانيا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نور ينير لك الطريق، وإلا إذا لا يوجد عندك نور، لا يوجد عندك مصباح، لعلك أنت بدل أن تمشي في الطريق ماذا؟ تنحرف عن الطريق يمينا ويسارا. فكلما تسرع الماشي وكلما تسرع السير لا يزيدك سرعة المشي والسير إلا بعدا. لماذا؟ لأنك لا تمشي على الطريق المستقيم حتى تصل إلى الهدف. الآن إذن للوصول إلى الغاية تحتاج إلى طريق وإلى نور، إلى مصباح. ما الذي يقوم بدور المصباح؟ هو العقل. ما الذي يقوم بدور الطريق؟ هو الشرع. إذا كان عندك مصباح ولا طريقة، يمكن أن تطوي المسافة أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا كان عندك طريق ولا مصباح، يمكن أن تسير في الطريق أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلهذا قلنا بأن هذه القوى الموجودة عند الإنسان تحتاج إلى لجام، واللجام لها والقائد لها والأمير عليها هو العقل، ولكن بهداية من الشارع. في الروايات مثل الشرع بالبيت، ومثل العقل بالمصباح المنصوب في البيت. أنت تدخل إلى بيت الشرع وبيت الشريعة ويوجد فيه كل شيء، ولكنه كيف تستطيع أن تستفيد من هذه الأشياء الثمينة الموجودة داخل هذا البيت؟ إذا كان عندك نور ومصباح تستطيع أن تميز الثمين من الأثمن، بل تستطيع أن تميز الحق من الباطل. من حقك أن تسأل تقول: وهل يوجد في الشريعة باطل حتى نحن نحتاج إلى تمييز الحق من الباطل؟ نحن أجبنا على ذلك في علم الكلام، قلنا نعم يوجد في الشريعة باطل، ولكن مو أن الشريعة فيها باطل، وإنما زور على الشريعة. كم من الروايات الآن هي مزورة في الروايات الواردة إلينا ومنسوبة إلى أئمة أهل البيت؟ توجد روايات مزورة أو لا توجد روايات مزورة؟ توجد روايات كاذبة أو لا توجد روايات كاذبة؟ وهنا اختلط الحق مع الباطل. خب كيف أنت تميز الصحيح من السقيم، الحق من الباطل؟ ثم افترض أنك استطعت أن تميز الصحيح من السقيم، نفس هذا الصحيح فيه مرتبة واحدة لو فيه مراتب متعددة؟ هذا من قبيل الجواهر، بعضها أثمن من البعض الآخر. أنت إذا لم يوجد عندك مصباح، لم يوجد عندك نور العقل، لا تستطيع أن تميز الصحيح من السقيم وأن تميز الأثمن من الثمين ونحو ذلك. فلهذا يقول في هذا الفصل في بيان لجم الأنبياء لطبيعة الإنسان، يعني الهدف الأساسي الذي من أجله بعث الأنبياء وبعثت الرسالات السماوية هي للجم الإنسان. لجم الإنسان في جميع قواه؟ لا، في القوى الشهوية والغضبية والوهمية. اعلم أن الوهم والغضب والشهوة من الممكن أن تكون من الجنود الرحمانية وتؤدي إلى سعادة الإنسان وتوفيقه. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا أن هذه القوى الثلاث إذا كانت تحت إمرة العقل فهي أبواب الجنان، أما إذا كانت تحت إمرة الشيطان والهوى فهي أبواب ماذا؟ فهي أبواب النيران. فهو سلاح ذو حدين، إذا كان تحت قيادة العقل والشرع فهو من جنود الرحمن، أما نفس هذه القوى إن لم تكن تحت أوامر العقل والشرع فهي ماذا؟ فهي جنود الشيطان. قال: وتؤدي إلى سعادة الإنسان وتوفيقه إذا سلمها، إذا سلمتها للعقل السليم وللأنبياء العظام، يعني للشريعة الإسلامية. ومن الممكن أن تكون من الجنود الشيطانية هذه القوى إذا تركتها وشأنها وأطلقت العنان للوهم ليتحكم في القوتين الأخريين، يعني الغضب والشهوة. وقد بينا ما هو المراد من هذه القوى الثلاث في مقدمات هذا الحديث الأول. وأيضا لم يعد خافيا أن أيا من الأنبياء الإعظام عليهم السلام لم يكبت الشهوة والغضب والوهم. التفتوا جيدا، هذا إشارة إلى مطلب أساسي، وهو أن الشارع يريد أن يقضي على هذه القوى أم يريد تنظيمها. أكو عندنا حالتين، حالة أن المرأة أن الشارع يريد أن يجعلها عقيمة، هاي حالة، وحالة أخرى لا، يريد أن يجعلها أن المرأة تنجب ولكن يريد تنظيم نسلها. الآن نسأل هذا السؤال، أن الشارع وأن العقل والشريعة من خلال التعاليم الواردة فيه يريد أن يجعل هذه القوى عقيمة وميتة، أم يريدها أن تبقى حية ولكن تعمل في الاتجاه الصحيح؟ أي منهما؟ بعض يتصور بأن الشارع يريد ماذا؟ يريد كبت هذه الشهوات، يريد كبت هذه القوى، يريد القضاء على هذه القوى. لا لا لا أبدا، الشارع يريد أن تكون هذه القوى موجودة للمنافع الكثيرة المترتبة عليها. إذا يتذكر الإخوة بأننا قلنا بأن الشهوة هناك كمالات في الإنسان لا تحصل إلا من خلال وجود القوة الشهوية، هناك كمالات في الإنسان لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال القوى الغضبية، هناك كمالات لا يمكن للإنسان أن يحصل عليها إلا من خلال القوة الوهمية. إذن الشارع لا يريد القضاء على هذه القوى، وإنما يريد أن تعمل ضمن موازين يقرها العاقل بهداية من الشرع الشريف. قال: وأيضا لم يعد خافيا أن أيا من الأنبياء العظام عليهم السلام لم يكبت الشهوة والغضب والوهم بصورة مطلقة، يعني لا يريدون القضاء عليها، ولم يقل أي داع إلى الله حتى الآن بأن الشهوة يمكن أن تقتل بصورة عامة، وأن يخمد أوار الغضب بصورة كاملة، وأن يترك تدبير الواهم. بل قالوا ماذا هؤلاء الذين يدعون إلى الله؟ بل قالوا: يجب السيطرة على هذه القوى حتى تؤدي واجبها في ظل ميزان العاقل والدستور الإلهي والشرع الإسلامي، لأن هذه القوى كل واحدة منها تريد أن تنجز عملها. كل قوة من هذه القوى الثلاثة تريد كمالها، كمال الشهوية ماذا؟ أن تأكل كثيرا. هسه هذا الأكل من حلال أو من حرام؟ هذا الأكل طاهر أو نجس؟ الشهوية تميز أو لا تميز؟ الشهوية لا علاقة لها بأن هذا الطعام حلال أو حرام، أن هذا الطعام طاهر أو نجس، أن هذا الجنس من حلال أو من حرام، أنه نكاح أو أنه سفاد وزنا ونحو ذلك. هي تريد هذه الشهوة، تريد قضاء هذه الحاجة. أما من حلال أو من حرام بعد هذا ليس من وظيفة هذه الشهوة. فلهذا يقول: لأن هذه القوى كل واحدة منها تريد أن تنجز عملها، يعني تريد الغاية والفائدة المترتبة عليها، وتنال غايتها ولو استلزم ذلك الفساد والفوضى. فمثلا النفس البهيمية المنغمسة في الشهوات الجامحة التي مزقت عنانها هذه النفس، النفس الشهوية. هذه القوى أيضا قد يعبر عنها في كتب علم الأخلاق بالنفس الشهوية، بالنفس الغضبية. هذه القوى قد يعبر عنها بالنفوس أيضا كما عبر هنا السيد الإمام. يقول: فمثلا النفس البهيمية تريد أن تحقق هدفها ومقصودها، ولو كان ذلك يتم بواسطة الزنا بالمحصنات وفي الكعبة والعياذ بالله، لأنها لا تميز بين حلال وحرام، بين طعام طاهر ونجس، حلال أو حرام. والنفس الغضوب أو النفس الغضبية تريد أن تنجز ما تريده حتى ولو استلزم ذلك قتل الأنبياء والأولياء. والنفس ذات الوهم الشيطاني تريد أن تؤدي عملها ولو استلزم ذلك الفساد في الأرض وقلب العالم بعضه على بعض. هذه هي القوى، ولكنه هذه القوى نريد القضاء عليها. يقول: لا، لقد جاء الأنبياء عليهم السلام وأتوا بقوانين وأنزلت عليهم الكتب السماوية من أجل الحيلولة دون الإطلاق، يعني إطلاق العنان والإفراط في الطبائع، في الطبيعة الشهوية والغضبية والوهمية، ومن أجل إخضاع النفس الإنسانية. مراد من النفس هنا، بينا مرارا أن النفس له إطلاقات متعددة، مراد من النفس هنا يعني الشهوة والغضب كما تقدم بحثه فيما سبق، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبي. ومن أجل إخضاع النفس الإنسانية لقانون العقل والشرع وترويضها، أي النفس الإنسانية، وتأديبها حتى لا يخرج تعاملها عن حدود العقل والشارع. إذن فكل نفس إنسانية كيفت ملكاتها وفق القوانين الإلهية والمعايير العقلية فهي سعيدة ومن أهل النجاة، قد أفلح من زكاها. وأما وإلا فليستعذ الإنسان بالله من ذلك الشقاء وسوء التوفيق وتلك الظلامات والشدائد المقبلة. وهذه الشدائد ما هي؟ ومنها تلك الصور المرعبة والمذهلة التي تصاحب الإنسان في البرزخ والقبر والقيامة وجهنم، والتي نتجت عن الملكات والأخلاق الفاسدة التي لامسمته والتي أوجدها من خلال أعماله في هذه النشأة، في هذه النشأة الدنيوية والظاهرية. فصل في بيان السيطرة على الخيال. للخيال إطلاقان: الإطلاق الأول إطلاق فلسفي بمعنى الفلسفة، وهذا ليس هو المراد هنا. والإطلاق الثاني يطلق عندنا بمعنى عرفي ويسمى بالإصطلاح الفلسفي بالمتخيلة. أنا أضرب أمثلة حتى يتضح المطلب. شوفوا جنابكم الآن، انظروا إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب أنا دا أرى أمامي الآن. الآن توجد عندي صورة من هذا الكتاب أين؟ في ذهني، ولكنه عيني مفتوحة وتبصر هذا الكتاب. الآن أذنب عين، هذه الصورة موجودة عندي لو موجودة؟ ها؟ موجودة نفس الصورة. أنت انظر إلى حديقة غناء ثم أغمض عينك عن ذلك تلك الحديقة، تجد أنه تلك الصورة موجودة. تستطيع أن تستحضرها عندك على ما هي عليه أو لا تستطيع؟ تستطيع أن تستحضرها على ما هي عليه. حادثة وقعت وآلمتك حين الوقوع، أنت بعد ذلك الآن عندما تسمع أنت بمصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه تتألم. لماذا؟ لأنه تستحضر تلك الواقعة أين؟ في ذهنك. وهذا الاستحضار للصورة يكون منشأ لتألمك والوقوف عند تلك الواقعة. وهكذا الصورة التي توجد عن الشيء ما دام يوجد ارتباط بها، يعني العين مفتوحة، نسميها صورة حسية. أما نفس تلك الصورة إذا انقطع الارتباط الحسي بها نسميها صورة خيالية. إذن ما الفرق بين الصورة الحسية والصورة الخيالية؟ يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ من الناحية الواقعية، من الناحية الصورة، لا فرق بين الصورة الحسية والصورة الخيالية، إنما الفرق في ماذا؟ أن الصورة الحسية ما دام هناك ارتباط بالواقع الخارجي، أما الصورة الخيالية إذا انقطع ذلك الارتباط. واضح هنا؟ هنا عندما نقول السيطرة على الخيال من الأمور التي لا بد أن يجاهد المؤمن والإنسان من أجلها، مو مرادنا هذا المعنى من الخيال. عندنا معنى آخر من الخيال، هو أنه جنابك تأخذ صورة إنسان ثم تأخذ صورة حصان ثم تأخذ رأس الإنسان، افترض رأس الإنسان تأخذه وتجعله على جسد الحصان. الآن توجد في الصورة في ذهنك مركب من ماذا؟ رأسه إنسان ولكن بدنه ما هو؟ حصان. هيك صورة احنا عندنا في الواقع الخارجي ما موجودة، عندنا هيك واقع خارجي، حيوان بدنه بدن حصان ولكن رأسه رأس إنسان، عندنا في الواقع الخارجي شيء. هذه نسميها متخيلة، يعني إيجاد صور لا وقع لها في الواقع الخارجي. ما أدري واضح ما هو الفرق بين الخيال وبين المتخيلة. الخيال هو نفس الواقع الخارجي ولكن ماذا؟ ولكن منقطعا عنه بعد أدوات رابطة ما موجودة. الآن أنت انظر للكتاب، رابطة موجودة، عينك تشوف الكتاب، ما عندما تغمض الرابطة موجودة ولا انقطعت الرابطة؟ ومن الواضح انقطعت الرابطة، هذه نسميها خيال. أما ذيك الصورة التي أنت تنشئها في ذهنك، إنسان إلى خمس رؤوس، احنا عندنا في الواقع الخارجي إنسان إلى خمس رؤوس ما عندنا، هذه نسميها متخيلة. قب إذا اتضح الفرق بين الخيال والمتخيلة، في كثير من الأحيان الإنسان عنده قدرة عجيبة أنه يتخيل أشياء. هي يتخيل يعني بمعنى ماذا؟ خيال ومتخيلة، بمعنى متخيلة يعني شنو؟ يعني يريد أشياء لا تحقق لها ولكنه يتخيلها في نفسه ثم يسعى لتحقيقها في الواقع الخارجي، وهذه كثير تضر الإنسان، لأنه بعض الأحيان الإنسان قد يفكر بأمر، قد يفكر بأمر، هذا التفكير يكون شديدا بنحو يكون جزءا من وجوده، فلهذا يدعوه بأي ثمن إلى تحقيق ذلك الذي تخيله في خياله، لأن النفس هنا تقول له لو فعلت كذا فإنه هكذا تلتذ وتحصل على كذا وتسعد كذا و و و و إلى غير ذلك. من هنا السيد الإمام قدس سره الشريف يقول أول درجات المجاهدة، إذا تذكرون في المقام الأول من البحث قلنا درجات المجاهدة تبدأ من ماذا؟ من المشارطة والمراقبة والمحاسبة. وهنا يقول في المقام الثاني من البحث أول عمل يجب على المؤمن والسائر والسالك إلى الله أن يسيطر على ماذا؟ أن يسيطر على الخيال، أن لا يتركه أن يتخيل ما يشاء. طبعا هو زحمة، هذا يتصور أنه عمل سهل، ها، ولكنه نفس الذي قلناه هناك في أول الأمر قد يكون عسيرا ولكنه بالممارسة ماذا؟ يكون يسيرا. أنا ذكرت مرارا هذا المثال للإخوة، شوفوا أنتم قد تتعودون على شرب السيجار، قد تتعودون على شرب الشاي، لعلك تترك هذه العادة أنت واشق عليه، ولكنه عندما يوم يومين ثلاث أربعة تتحمل مشقتها والألم الناتج عليها بعد ذلك يكون أمرا عاديا أو لا يكون أمرا عاديا. هنا الترك تابع لشدة تلك الملكة ولشدة ذلك الشيء، كلما كان أشد كان الترك آلم وكلما كان أضعف كان الترك أسهل. هنا أيضا كذلك الإنسان طبعا في أول الأمر لا يستطيع أن يسيطر على خياله، لا، ولكنه فليحاول. كلما ذهب طائر الخيال للتفكير في الأمور المحرمة وفي الأمور القبيحة وفي الأمور المكروهة، يحاول أن يرجعه إلى الأمور الجميلة، إلى الأمور المحبوبة، إلى الأمور الجائزة، إلى الأمور المباحة بنحو وبآخر يشغل نفسه حتى لا يذهب طائر الخيال إلى التفكير في تلك المحرمات والقبائح والمكروه. رياضة الشريعة رياضة ملام، الشريعة ليست أعمال فقط. بعض يتصور أن الشريعة فقط أعمال، لا، مرتبة من مراتب الشريعة هي ماذا؟ أعمال ظاهرية، صلاة، صوم، حج، هذه أعمال ظاهرية هذه، وهذه مرتبة من مراتب الشريعة. ولكن هذه كل الشريعة لو المرتبة الدانية من الشريعة. يتذكروا الإخوة مرارا ذكرنا لأن هذه كل الشريعة، لا، هذه هي المرتبة الدانية وأقل المراتب من الشريعة. فوق هذه المرتبة ماذا؟ مرتبة باطن الشريعة. ماذا باطن الشريعة؟ باطن الشريعة هو أنه ألا يسمح لخياله أن يفكر في المحرم. المرحلة الأولى ألا يعمل المحرم. المرحلة الثانية ألا يسمح لنفسه بالتفكير في المحرم، لأن هذا التفكير إذا اشتد في الإنسان أخذ منه مأخذا قد يدعوه إلى العمل الخارجي، قد يدعوه إلى أن يعمل المحرم خارجا. السيد الإمام قدس سره الشريف في هذا الفصل وهو في بيان السيطرة على الخيال يريد أن يقول: اعلم أن أول شرط للمجاهد، لأنه ده نتكلم نحن في جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر، إن أول شرط للمجاهد في هذا المقام، أي مقام؟ المقام الثاني من البحث، وهو في مقام الملكات، في مقام الباطن لا في مقام الظاهر، في هذا المقام والمقامات الأخرى اللاحقة، والذي يمكن أن يكون أساس الغلبة على الشيطان وجنود الشيطان هو حفظ طائر الخيال. لماذا؟ لأن الشيطان أولا يأتي ويلقي في روعك ذلك العمل الحرام، فتبدأ ماذا أنت؟ تفكر، ثم يوسوس لك، ثم يزين لك، ثم يشتد عندك فيدعوك ذاك إلى ماذا؟ إلى العمل الخارج. وإلا من الواضح الإنسان الشيطان لا يأتي مباشرة للإنسان ليقول له اعمل الحرام أبدا، لا يقول له مباشرة اسرق، أولا يلقي في روعه ماذا؟ التفكير في السرقة، ثم لا يقول له سرقة، يزينه له، يقول هذا صحيح العمل كذا ولكنه يترتب عليه فائدة كذا، يترتب عليه سعادة كذا، يترتب عليه كذا، فسأقل حرام واحد. أنت تستغفر الله بعد ذلك. الوسوسة والتزيين زين لهم أعمالهم، تزيين. التزيين ما هو؟ يعني الباطن باطن قبيح ولكن الظاهر ماذا؟ ظاهر جميل. كيف يأتي؟ أولا ما يأتي، ما يأتي يأتيك من خلال الخيال، من خلال التفكير، ثم بعد ذلك إذا اشتد هذا يدعو الإنسان إلى العمل الخارجي. يقول: والذي يمكن أن يكون أساس الغلبة على الشيطان وجنوده هو حفظ طائر الخيال، لأن هذا الخيال طائر محلق يحط في كل آن على غصن، في كل آن يفكر في شيء. هذه النفس الله سبحانه وتعالى خلقها بيد تقديره وحكمته بنحو إن لم تشغلها تشغلك، لا بد تشتغل هي. هسه حالتين أكو، إما أنت تشغلها كما ينبغي، إذا أنت ما شغلتها شو تسوي لك؟ هي تشغل. فإذا أنت شغلتها تشغلها فيما يرضي العقل وفيما يرضي الشرع، أما إذا أنت ما شغلتها هي ماذا؟ هي تشغلك فيما يرضيها. أما أنه تبقى بلا عمل، يتصورها ما في حال اليقظة هذه فقط، لا حتى في حال النوم ما تترك فيه. فلهذا أنت تشوف في حال النوم، أنت تفكر في أمور كذا وكذا في حال النوم، تراها في حال اليقظة، تراها أين؟ في حال النوم. أحد الفضلاء كان ينقل لي يقول بأنه سيدنا أنا من أنشغل بمسألة علمية حتى في حال النوم لا تفارقني تلك المسألة، أجد في حالة النوم أنا دا أفكر في حل تلك المسألة العلمية. اطمئنوا أن الإنسان إذا فكر في أمر بس حلال أو حرام مو مهم، في أمر مرتبط بشهوة هذه الشهوة بهذا النحو أو بذاك النحو، اطمئنوا أنه سيأتيه في النوم، لأن النفس تشتغل دائما. النوم ليس للنفس، النوم إنما هو للبدن، وإلا العين تنام وإلا النفس لا تنام، البدن يتعب وإلا النفس لا تتعب. فلهذا إن لم تشغلها شغلتك، إن لم تشغلها شغلتك. هسه حاول تعال أنت مرن، ولكن هذا التمرين بعد تمرين معنوي مو تمرين مادي، مرن نفسك على أن تسيطر عليها لا أن تسيطر عليك. قال لأن هذا الخيال طائر محلق يحط في كل آن على غصن يجلب الكثير من الشقاء، وأنه من إحدى وسائل الشيطان التي جعل الإنسان، يعني جعل الشيطان الإنسان بواسطتها بواسطة هذه القوة مسكينا عاجزا ودفعت به نحو الشقاء. وعلى الإنسان المجاهد الذي نهض لإصلاح نفسه وأراد أن يصفي باطنه بعد أن استطاع أن يصفي ماذا؟ ظاهره، بعد أن استطاع بحسب الظاهر أن لا يعمل الحرام، ولكنه بحسب الفكر يفكر في الحرام أو لا يفكر في الحرام. قال وأراد أن يصفي باطنه ويفرغه من جنود إبليس، على الإنسان أن يمسك بزمام خياله وأن لا يسمح له بأن يطير حيثما شاء، وعليه أن يمنع من اعتراضه للخيالات الفاسدة والباطلة، يمنعه أن يفكر في تلك الأمور التي هي أمور باطلة بحسب الشرع وفاسدة بحسب الطريقة المقدسة كخيالات المعاصي وخيالات الشيطان، وأن يوجه خياله دائما نحو الأمور الشريفة. وهذا الأمر ولو أنه قد يبدو في البداية صعبا بعض الشيء ويصوره الشيطان وجنود الشيطان لنا وكأنه أمر عظيم، ولكنه يصبح يسيرا بعد شيء من المراقبة والحذر، تحتاج إلى رياضة، كل شيء يحتاجه. فلهذا الشريعة رياضة، الشريعة رياضة، ولكن الرياضة أيضا فيه رياضات بدنية وفيه رياضات ماذا؟ معنوية. أنتم تجدون بأنه مثل السيد الإمام قدس سره الشريف ورحمة الله تعالى عليه، كما ينقل عنه أنه لم يترك صلاة ليله لسنوات طوال، لسنوات طوال ينقل عنه حتى أنه لم يتركه حتى وهو مسجن كان في المستشفى على فراش الموت. قل لماذا؟ كان عسيرا لو كان يسيرا عليه القيام لصلاة الليل، ها؟ أصلا صار ملكا بالنسبة إليه لا يمكن أن ينفك عنه. هذا من أول يوم كان هكذا؟ من أول يوم كان هكذا؟ لا، بممارسات وصل إلى هذا المقام. أنتم انظروا ناس يخطبون خطاب عالية، تجده عندما يتكلم وكأنه إيش الكلمات تنساب بين يديه، لا يحتاج إلى أن يتأمل ولا يسعفع ولا يتزلزل، ولكنه عندما ترجع إلى تاريخه تجد أنه عندما بدأ الخطابة بدأ وهو يتلعثم يتعتع وإلى آخره. إذن تحتاج إلى ماذا؟ إلى ممارسة. ليتصور البعض الآن عندما نقول يسيطر على خياله الآن من هذا اليوم من هذه الساعة بعد يستطيع، لا، ليس الأمر كذلك، لا بد أن يمارس وأن يمرن نفسه على ذلك. قال إن من الممكن لك من باب التجربة أن تسيطر على جزء من خيالك وتنتبه له جيدا، فمتى ما أراد أن يتوجه إلى أمر وضيع فاصرفه نحو أمور أخرى كالمباحات أو الأمور الراجحة الشريفة. فإذا رأيت أنك حصلت على نتيجة فاشكر الله تعالى على هذا التوفيق وتابع سعيك، فستجدون بأن السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه دائما عندما يقول إذا حصل لك توفيق مباشرة ارجفه بالشكر. لماذا؟ لأن الآية الشريفة تقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا حصل التوفيق إذا لابد أن يردفه الشكر، لأن هذا الشكر سيهيئ للإنسان توفيقا أفضل. وتابع سعيك لعل ربك يفتح لك برحمته الطريق أمامك للملكوت، وتهتدي إلى صراط الإنسانية المستقيم، ويسهل عليك مهمة السلوك إليه سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض؟ تحت تجدون بأن القرآن الكريم قال لإبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض حتى يصل إلى أي مقام. يحصل على فوائد كثيرة، ومن الفوائد التي يحصل عليها ما هو؟ وليكون من الموقنين. التفتوا جيدا، الآية قالت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ولم تقل ليكون من الموقنين، قالت وليكون. هذه الواو عاطفة، يعني له فوائد أولا ثانيا ثالثا، ومن الفوائد ما هي؟ وليكون من الموقنين. هذه الواو عاطفة على أمور معطوف عليها محذوفة في الآية الشريفة. خب، الوصول إلى ملكوت السماوات والأرض مختص بالأنبياء؟ لا، تجد القرآن الكريم يستحث الناس أفلم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. لماذا لا ينظرون هؤلاء؟ فإذا نظروا إلى ملكوت السماوات والأرض يقينا يصلون إلى مقام اليقين، وإذا وصل الإنسان إلى مقام اليقين تترتب هناك نتائج أساسية. وانتبه إلى أن الخيالات الفاسدة القبيحة والتصورات الباطلة هي من إلقاءات الشيطان الذي يريد أن يوطن جنوده في مملكة باطنك، لأنه إذا استطاع أن يلقي في روعك هذه الخيالات فإنه سيستعين بها على العمل الخارجي. فعليك أيها المجاهد ضد الشيطان وجنودك، وأنت تريد أن تجعل من صفحة نفسك مملكة إلهية رحمانية، عليك أن تحذر كيد هذا اللعين، وأن تبعد عنك هذه الأوهام المخالفة لرضا الله تعالى، حتى تنتزع إن شاء الله تعالى هذا الخندق المهم جدا من يد الشيطان وجنوده في هذه المعركة الداخلية. فهذا الخندق بمنزلة الحد الفاصل، فإذا تغلبت هنا فتأمل خيرا، ستحصل على خيرات كثيرة. أيها العزيز، استعن بالله تبارك وتعالى في كل آن ولحظة، واستغث بحضرة معبودك، واطلب منه بعجز وإلحاح، فإنه من أدام دق باب الملكوت أوشك أن يفتح له. في الرواية يقول السائل يا ابن رسول الله ندعو فلا يستجاب لنا، أليس هو القائل ادعوني أستجب لكم؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفون. أنتم تدقون باب غير الله سبحانه وتعالى، دقوا بابه انظروا أنه يفتح أو لا يفتح لكم الباب، ولكن بشرط أن تدقوا الباب. إذا يتذكر الإخوة قرأنا رواية فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على الإنسان نعمة ويسلبها عنه بعد ذلك، حتى يرى أن هذا العبد يتوسل إليه، يطلب منه بإلحاح أو لا يتوسل. يقول سلبت منك هذه النعمة نعمة، فلم أجد منك إلحاحا وطلبا فتركتك. فلهذا إذا سلب الإنسان نعمة يجب عليه أن يلح في الدعاء وأن يصر في الدعاء. اللهم إن الشيطان عدو عظيم، كان له ولا يزال طمع بأنبيائك وأوليائك العظام. اللهم فأعني وأنا عبدك الضعيف المبتلي بالأوهام الباطلة والخيالات والخرافات العاطلة، كي أستطيع أن أجابه هذا العدو القوي. اللهم وساعدني في ساحة المعركة مع هذا العدو القوي الذي يهدد سعادتي وإنسانيتي، لكي أستطيع أن أطرد جنوده من المملكة العائدة لك، لأن قلب الإنساني عرش الرحمن. فإذا كانت هذه المملكة هي مملكة الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للإنسان أن يعطي مجالا لعدو الله سبحانه وتعالى أن يسكن في مملكة الله سبحانه وتعالى. الشيطان عدو لله، الشيطان عدو وخصم عنيد للإنسان، فلا تسكنوه في مملكة الله سبحانه وتعالى. لكي أستطيع أن أطرد جنوده من المملكة العائدة لك، وأقطع يد هذا الغاصب من البيت المختص بك. والحمد لله رب العالمين.